إما أن يكون موافقا للوجه الشرعي أو مخالفا له، فإن وقع موافقا له فهو صحيح. والقائلون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لا بد أن تكون واقعة في نفس الأمر، ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر. ومنهم من قال تكفي الموافقة باعتقاد المكلف وإن لم تحصل في نفس الأمر. يمثل رحمه الله تعالى ويتضح كلامه. قال رحمه الله تعالى: كمن صلى يظن أنه متطهر وهو محدث، فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه يرى نفسه طاهرا وهو محدثا فصلاته باطلة، لكن هو يظن أنه موافق للوجه الشرعي وهو الصلاة بالطهارة. قال: فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر. فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده قال صلاته صحيحة، وهذا قول شاذ بمرة. إنما يذكر ليعرف وإن ليس عليه العمل. قال: وهو قول بعض المتكلمين، وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها، وهذا أيضا ليس عليه العمل، إنما يذكر ليعرف وهو متناقض. كيف يحكم على الشيء بالصحة ويطالب بإعادته؟ هذا يدل على عدم صحته. قال: وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها، وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها. هذه كلها من مذاهب المتكلمين، تذكر لتعرف. أن المتكلمين لهم اصطلاح خاص في باب الصحة، وهو موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما، حتى قال بعضهم يكفي في ظن العامل. قال رحمه الله: وهكذا يا أخوان في هذا الكتاب تذكر مباحث يذكرها المصنف رحمه الله لتعرف. هذه المباحث ينبغي أن تعرف لأنها دخلت في كتب العلماء، فطالب العلم يتعرف هذه المباحث ويعرف الراجح من غيره ويعرف الباطل من الحق، لأنها مما عمت بها البلوى في كتب العلماء. تقدم الكلام نحن حول المستحيل، تقدم الكلام حول واجب الوجود، تقدم الكلام حول العلل والعلة العقلية، وهكذا مباحث قد يكون فيها نظر عند التحقيق لكن جارت في كلام العلماء فينبغي معرفتها فلا يتصعدها أحد، إنما تذكر لتعرف وليظهر منها مراد الأئمة. ولهذا إذا قرأت في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو كتب أهل البدع تجد هذه المباحث ماثلة أمامك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعامة الفقهاء على أنها باطلة لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة، هذا الذي عليه العمل، أن من صلى بلا طهارة ظانا أنه متطهر ثم ظهر له عدم الطهارة فصلاته باطلة وعليه الإعادة. قال: وعامة الفقهاء على أنها باطلة لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة. وقول المؤلف بهذا المبحث: وهذا يبطل بالحد الفاسد، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد. إيضاح مراده أن قول المتكلمين إن الصحة موافقة بالوجهين الشرعي منهما يقدح فيه، لأن إتمام الحد الفاسد بعد فساده مأمور به. تقدم الكلام على هذا في الأصول في مذهب الحنابلة. قال رحمه الله تعالى: لأن إتمام الحج الفاجر بعد فساده مأمور به، فتتميمه موافق للوجه الشرعي. ولو كان في الصحة موافقته لكان صحيحا مع أنه فاسد، يعني لو كان في نفس الأمر موافقا للوجه الشرعي لما طولب بإعادته. قال رحمه الله تعالى: وإنجاب عن هذا بأن الحج إنما فسد لأنه وقع مخالفا للوجه الشرعي بارتكاب ما يفسده أولا وهو واضح. قال: وأما الفساد فهو في اللغة وكذلك الصحة لها استعمال ثالث، عندنا الآن استعمال المتكلمين انتهينا منه، وعندنا استعمال الفقهاء، عندنا استعمال الفقهاء ما أجزأت وسقطت بها المطالبة أو صحت بها المعاملة وثبت بها النبي. هناك اصطلاح ثالث عند المتزهدين وهو أن الصحة قبول العمل بالآخرة، قبول العمل وحصول الثواب عليه بالآخرة. هذا يوجد في كلام السلف، في كلام الغزالي في إحياء علوم الدين، وأشار إليه الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع الموافقات. فعندنا ثلاثة استعمالات لكلمة الصحة: استعمال عند الفقهاء، واستعمال عند المتكلمين، واستعمال عند أصحاب الرقائق والزهديات. فأما عند أصحاب الزهد والرقائق فالصحة ترتب الثواب في الآخر، وأما عند أصحاب عند المتكلمين موافقة للوجهين الشرعي منهما وهو غير معتبر، وأما عند الفقهاء ترتب الأذى عبادة كان أو معاملة. قال رحمه الله تعالى: وأما الفساد فهو في اللغة ضد الصلاة. قال: وهو في اصطلاح الفقهاء يعرف من تعريف الصحة المتقدم. فالفساد في اصطلاح الفقهاء في العبادات هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، وكل عبادة فعلت على وجه لم يجزئ ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. هذا على تعريف الفقهاء. وأما على تعريف المتكلمين فالفساد والبطلان مخالفة بالوجهين الشرعي منهم. أما على اصطلاح المتكلمين فمخالفة بالوجهين الشرعي منهما. وأما على اصطلاح الزهاد فالفساد أو الفاسد والباطل ما لا يكتب له قبول أو ثواب في الآخرة، كمن صلى رياء ففي ظاهر العمل الصلاة صحيحة على اصطلاح الفقهاء، لكن على اصطلاح الزهاد الصلاة قد ترد في الآخرة. صلاة من صلى رياء الناس واستحكم الرياء أو غلب عليه أو كان من أول عبادته مرائيا فصلاته باطل، لكن هذا المعنى لا يتعرض له الفقهاء. وهذا دل عليه أيضا القرآن، هذا دل عليه القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فهذا أبطل صدقته يعني في الآخرة، أما في الدنيا فظاهرها القبول وأما في الآخرة فإنها ترد. وهكذا: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال رحمه الله تعالى: وفي المعاملات عدم ترتب الأجل المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد، وكل شراء لم يفد إباحة التصرف بالمشترى فهو فاسد. وعند المتكلمين فالفساد هو مخالفة بالوجهين الشرعي منهما، والفاسد والباطل مترادفان، فمعناهما واحد عند الجمهور. اتفق الجمهور على أن الفاسد والباطل مترادفان، لكن اختلفوا في العمل، ففي بعض المسائل فرقت الشافعية والحنابلة بين الفاسد والباطل فيها، وهي مسائل خلافية. بعضهم يقول نحو 50، فهي من فروعات المذاهب، فهي من تفرعات المذاهب. أما الذي عليه العمل عند الناس وعند العلماء أن الفاسد والباطل مترادفان، قال فمعلومهما واحد عند الجمهور، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، فجعل الباطل هو ما منع بوصفه وأصله كبيع الخنزير بالدم، بيع الخنزير بوصف، بيع الخنزير باطل بنفسه لا يجوز محرم، وهكذا بيع الدم. فعند أبي حنيفة الصور المتركبة من بيع الخنزير والدم هي الباطل، ما منع بوصفه وأصله محرم زائد محرم. قال وجعل الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين، فهو مشروع بأصله وهو بيع درهم بدرهم، ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا. ولذا لو سلب الدرهم الزائد عنده صح البيع بالدرهم الباقي بالدرهم، الدرهم على أصل بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد. قال في مراك السعود فقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشام، وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشام، وقال فالنعمان فالفساد ما نهيه بالوصف استفاد. في النشر والنذر شرحا المراقي للوصف باللام لا بالباء، وقال فالنعمان فالفساد ما نهيه للوصف استفاد. هكذا من بعد الفائدة ينبه شيخ الإسلام التيمية على أن الذي ورد استعمال الكتاب والسنة المقابلة بين الحق والباطل، وأن الصحة والبطلان أو الصحة والفساد فهذا اصطلاح الفقهاء، أما الذي دل عليه القرآن فالمقابلة بين الباطل والحق، هذا الذي جاء في كلام الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا اطلاق الصحة مقابلة للباطل اصطلاح فقهي، واما الذي في القرآن فالحق يقابل الباطل. قال واما الاعادة فهي في اللغة تكرير فعل العبادة، تكرير فعل مرة اخرى، هذه الاعادة وهي معلومة. قال ومن يقول توبة بن حمير التصغير، توبة بن الحمير العقيلي ثم الخبادي من فحول الشعراء، له مدائح عالية في ليلة الأخيرية، له مدائح عالية في تلك المذكورة اسم ليلة. والبيت أيضا المذكور نسب لكثير ولغيره، لكن هذا البيت يحتمل أن المصنف وهم في القصيدة بطولها التي فيها التي على وزن هذه القافية لا يوجد فيها هذا البيت. والبيت عدم المحاسن ما قيل في المجلس. قال رحمه الله تعالى وأما الإعادة فهي في اللغة تكرير الفعل مرة أخرى، ومنه قول توبة بن الحمير ينسب لكثير عزة ونسب لنصير وللعوان بن عقبة، ما رأيت من نسبه إلى توبة. والقصيدة بطولها لا يوجد فيها على البيت. قال من الخفرات البير، خفرات بالتحريك، الخبر بالتحريك شدة الحياة، الخبر بالتحريك شدة الحياة. ومن قولهم خفرت المرأة خفرا وخفارة إذا استحيت، هذا معنى الخفرات يعني شديدات الحياة. من الخفرات البير والدجليسها إذا منقضت حدودة لو تعيدها كانت، لو تعيدها بمعنى تأتي بها مرة أخرى بعد أن ذكرتها،

بالنسبة للكلام الشذري في طول الفروع انتقد ايش وجه انتقاد هذا؟ انه قد جاء في كلام جماعة من العلماء هذا اصل اثنين اصول الدين عندنا كذا اصول الدين كذا واحد جعل هذا مقابل الفروع.